الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم. أن النقص الحاصل على الإنسان إما أن يكون لفقد العلم وحصول الجهل وذلك ضلال وفقد الهداية التي تنير للعبد جميع الطرق الدينية والدنيوية فلا يعرف الوسائل ولا المقاصد ولا يهتدي إلى كيفية المنافع والمضار. نعم، هذا أيها الإخوة الكلام هو جواب ما تقدم وجه كون العلم أصلا من الأصول التي تنال بها الفضائل. يعني لماذا كان العلم من الأصول التي تنال بها الفضائل؟ ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه لا يمكن معرفة الوسائل ولا المقاصد ولا الهداية إلى كيفية المنافع والمضار إلا بالعلم. وذكر أيضا فيما تقدم معنا في الفصل الرابع عشر شيئا من هذا، وبين أنه لا يمكن أن يعرف الله جل وعلا ولا صراطه ولا التفريق بين أحكامه ولا الفصل بين الهدى والضلال والغي والرشاد إلا بالعلم. وقال رحمه الله: لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق، إلى آخر كلامه. إذن الخير كله متوقف على ماذا؟ على العلم. إذن بهذا كان ماذا؟ أصلا من أصول من الأصول التي تنال بها الفضائل. نعم. وإما أن يكون عارفا بذلك ولكن لا يعمل بمعرفته، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيفعله، يرى المنافع الدينية والدنيوية فينحرف عنها ويشاهد المضار المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حتى يقتحمها. فهذا حصل له النقص الكبير لا لعدم معرفته بل لعدم دينه، فإن الدين الصحيح هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع ويمنعه من المضار والمهالك. وهذا وجه كون الدين والعمل به من أصول الفضائل، لأن الدين هو ماذا حقيقته؟ طاعة الله وطاعة رسوله، تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله، هذا حقيقة الدين الصحيح. لهذا قال: هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع ويمنعه من المضار والمهالك. إذن العمل بالدين وبالأحكام وبما تعلم المرء هو الذي يقوده إلى هذا. لهذا قال شيخ الإسلام: وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله. وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله وهي عبادة الله جل وعلا. نعم. وإما أن يكون عارفا بالأمور سالكا مقتضاها عاملا بعلمه لكنه مقتصر على نفسه لا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح سواه، قد ملكه الكسل واستولى عليه الجبن والخوف عن الجد والاجتهاد في إصلاح الغير والسعي في دفع الصائم، فهذا نقصه لفقد اتصاله بالجهاد الصحيح. نعم. والسؤال هنا أخواني: ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يعني لا يقاوم نفسه ولا يجاهدها؟ عنده علم وعنده دراية وعنده معرفة وعنده أيضا قوة على القيام بالحق أعطاه الله جل وعلا من القدرات ومن الوسائل ما به يستطيع، فلماذا يقتصر على نفسه ولا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح من حوله؟ لماذا يميل إلى الكسل؟ لماذا يخلد إلى الراحة؟ إلى آخره. هناك أسباب. من أبرز هذه الأسباب أيها الإخوة، من أسباب التقاعس عن الارتقاء بالنفس وعن بذل الجهد في طلب الفضائل، دنو الهمة، دنو الهمة وضعف العزيمة عن طلب المعالي والسعي فيها. وهذا أمر مشاهد. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله ماذا؟ العزيمة على الرشد. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث شداد: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وعلم أحد أصحابه أن يقول: اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. لأن العزيمة على الرشد والخير والطاعة تأتي بالخيرات. السبب الثاني أيها الإخوة من أسباب التقاعس عن الارتقاء بالنفس: الاستسلام لميولات النفس. والنفس لها ميولات: الكسل من ميولاتها، طلب الراحة من ميولاتها، إلى غير ذلك. ولهذا سيأتي معنا عند المؤلف أن الكسل مفتاح الحرمان، وهذا حق. الكسل مفتاح الحرمان. السبب الثالث أيها الإخوة: غياب الأجور عن البال. غياب الأجور عن البال والغفلة عن الثواب المترتب على الإصلاح ودعوة الناس ونفع من حوله. السبب الرابع من أسباب التقاعس أحيانا: استصحاب بعض التصورات التي في غير محلها، أو المفاهيم التي في غير موضعها. عنده في ذهنه تصورات ومفاهيم لكنها ليست بصحيحة. أحيانا يأتي من باب الورع، وأنا أسميه الورع البارد. كيف يتورع الإنسان عن بيان الحق وعن النصح للناس؟ أي ورع هذا؟ أحيانا يكون من باب احتقار النفس الذي ليس في محله. المطلوب إذا علم الإنسان وتعلم وعمل أن ينصح، لماذا يحتقر نفسه؟ كيف يفوت على نفسه هذا الخير؟ أحيانا يدخل عليه الشيطان من باب الشهرة، أنك ستشتهر ويعرفك الناس وإلى آخر، وهذا لا شك مدخل شيطاني. أحيانا يكون الاتكال على الآخرين: الحمد لله الناس موجودين، هناك أخوة قائمون. هذا كل هذه الأمور أحيانا تكون عوائق تمنع الإنسان عن القيام بنفع الناس والسعي لإصلاحهم. يظن البعض أيها الإخوة أحيانا، وهذه من التصورات، أنه لا بد لنفع الناس وإصلاح الواقع والتوجيه أنه لا بد من الوقوف أمام الجماهير، أو لا بد من اجتماع الحشود حوله حتى يتحقق فيه أنه مصلح وأنه داعي للخير إلى آخر. وهذا ليس بصواب. الصواب أن يبذل الإنسان الخير للإنسان للناس بحسب استطاعته. أين هؤلاء الفئات التي يعني حوله من الأهل والجيران والأقارب، الزملاء في العمل، اللقاءات العائلية؟ كل هذه يعني أمور ووقائع وفئات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى نص، تحتاج إلى أرشاد بحسب الاستطاعة، ولا حسب ماذا؟ حسب الضوابط الشرعية. وهذا الكلام الذي ذكرته لكم تقدم معنا عن الضوابط والتوجيهات من الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تقدم معنا في الفصل 18، وتقدم معنا في الفصل 17 في الحث على لزوم الحكمة، وتقدم معنا أيضا في الفصل 8 فيما يتعلق بالنصيحة، وتقدم معنا أيضا في الفصل السابق الذي هو في شرح حديث يسروا ولا تعسروا. كل هذه أمور ذكرت هناك. أيضا من الأسباب التي تمنع الإنسان عن الارتقاء بالنفس والسعي لنفع الناس غياب الهدف أيها الإخوة، وعدم وضوح الرؤية فيما يسعى فيه. يسعى الإنسان أحيانا لكن ليس عنده هدف، وهذه مشكلة كبيرة. لأن الذي ليس عنده هدف يسعى إليه يجد نفسه يكد لكن بعد ذلك يجلس ويتقاعس ويعني تضعف نفسه. أيضا من الأسباب أيها الأخوة أحيانا البيئة. البيئة التي يعيش فيها الإنسان لها دور كبير جدا في تقوية الإنسان في الخير وفي نفع الناس. هذه بعض الأسباب، والله أعلم. نعم. فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة فهو السابق إلى الخيرات المستولي على كل الفضائل، حيث عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه وجاهد نفسه وغيره بالاستقامة على الصراط المستقيم. فأي فضيلة لم تحصل له وأي خصلة حميدة لم تدركها. نعم، وهذا تأكيد لما تقدم في قول المؤلف: فمن كان في هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. نعم. من فاته العلم وقع في الجهل والضلال. الآن سيذكر المؤلف الآثار المترتبة على فقد العلم. ما هي الآثار المترتبة على فقد العلم الذي يعد أصلا من أصول تحصيل الفضائل؟ وفي هذا إشارة إلى بيان فضل العلم وفوائده، وهذا تقدم معنا بالتفصيل في الفصل الرابع عشر. نعم. من فاته العلم وقع في الجهل والضلالات، وفاتته الخيرات والمنافع التي لا تستقيم أموره إلا بها. من فاته العلم كيف يهتدي إلى مصلحة؟ وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته العلم كيف يتعدل؟ وكيف يعامل؟ وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بها؟ وكما هو محمود في أمور الدين، يعني العلم، كما هو محمود أي العلم في أمور الدين، أيوة، وكما هو محمود في أمور الدين فهو محمود في أمور الدنيا. أما المكاسب والتجارات والحراسة والزراعة والصناعات كلها والأعمال مفتقرة إلى العلم، وهل يتوصل إليها وإلى وسائلها ومقاصدها إلا بالعلم؟ العلم يرفع العبد درجات، وبالجهل ينزل دركات. ثم العلم روحه وزينته وقوامه وخيره، وخيره الدين. نعم. فلا خير في علم لا دين معه. فأي فضيلة في من يعرف الخير والمنافع فيتركها ويعرف المضار فيتبعها. بالدين تحصل السعادة والفلاح، والدين تدرك المطالب الطيبة ويتم النجاح. نعم، هذا الكلام الذي تقدم معنا هو في الحقيقة كالشرح والتقرير والتأكيد على ضرورة العلم وبيان أهمية الدين الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأثر ذلك على ماذا؟ على التحلي بكل فضيلة والفوز بكل خصلة طيبة نبيلة. نعم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من حصل له مقتضى هذا الدعاء أجيبت دعوته، فقد تم علمه ودينه، ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد. نعم، الآن سيبين مفهوم الجهاد، مجالات الجهاد، حقيقة الجهاد الذي أمر الله جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ أليس تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإيقاظ المعرضين وموعظة المعارضين ومجادلتهم من الجهاد؟ هل تتم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدى والاهتداء ويحصل الصعود والارتقاء إلا بالجهاد؟ هذا كالشرح أيضا والتوضيح للأصل الثالث وهو الجهاد، وهو واضح في كلام المؤلف، وكله داخل أيضا في جهاد ماذا؟ جهاد النفس. نعم. طوبى لأهل العلم والدين والجهاد، ويا غناهم بما لا من الخيرات والمصالح والرشاد. لقد نالوا شرف الدنيا وفوز الآخرة، وتمت عليهم النعمة الباطنة والظاهرة. وإذا أردت أن تعرف فضلهم العظيم وارتفاع منازلهم، فقس كل واحد بضده، اعرف الفرق بين الجاهل والعالم، وبين المؤمن والجاهل، وبين المجاهد والمخلد إلى الكسل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي كمن ليس كذلك. كم بين أن ملئ قلبه بالمعرفة بالله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له وعمل بمقتضى ذلك من القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبين من قلبه من التقوى خراب وأعماله كلها رياء وسمعة، قد خلا قلبه من الإخلاص لله ومن النصيحة لعباد الله. وكم بين من عرف الله وعرف السبيل الموصلة إلى الله وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الجاهل يفسد في دعوته أكثر مما يصلح، وهذا واقع، وهذا تنبيه من المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الجانب. كثير من الناس يحب هداية الخلق ونفعهم لكن لا يعرف الطريق فيفسد أكثر مما يصلح. لهذا قال كم بين من عرف الله وعرف الموصلة إلى الله، السبيل الموصلة إلى الله، وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح لها ولا الخلق إلا بها. وما مشاكل يعني الناس في هذا العصر، وما يحصل ويجري من فتن قلاقل على أيدي من ينتسب إلى الدعوة إلى الله إلا بسبب جهلهم بما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. نعم. إنك بمجرد ما تتصور أحوالهم وتعرف صفاتهم تعرف الفرق العظيم بين من أخذ من هذه الصفات الثلاثة بأوفر حق وأكمل نصيب، وبين من ليس له منها حق ولا نصيب. فنسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والإيمان الصحيح والجد والاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والقيام بحقه وحق عباده. آمين. هذا أيها الإخوة يعني هذه الجملة الأخيرة وهي دعوة الشيخ إلى تصور يعني أحوال الناس والتعرف على صفاتهم من خلال اهتمامهم بهذه الصفات، هذا أيها الإخوة يعني فيه دعوة من الشيخ رحمه الله إلى أن يعني يعيد المرء النظر في هذه الصفات وأن يسعى في بذل الأسباب المساعدة على التحلي بها وأن يجد في التزين بها حتى يكون ممن له أكمل الحظ وأوفر النصيب. نعم. الفصل الثاني والثلاثون في الوسائل إلى أهم المقاصد. نعم. الوسائل إلى أهم المقاصد، هذا هو عنوان هذا الفصل وهو الفصل الثاني والثلاثون. هذا الفصل أيها الإخوة فصل عظيم من فصول هذا الكتاب، وفيه إجابة عن سؤال متكرر ألا وهو السؤال عن أسباب تحقيق المطالب وعن طريق الوصول إلى الأهداف، ومن يخالط الناس ويتصل بهم يجد هذا كثيرا. فمن سائل عن الوسائل لحفظ القرآن، ومن سائل عن أسباب زيادة الإيمان، ومن سائل عن سبل تحقق البركة في الأرزاق وهكذا. فهذا الفصل ينبه المسلم ويفتح ذهن طالب العلم لهذه المسألة وهي الوسائل إلى أهم المقاصد. وهذا الفصل وهو الفصل الثاني والثلاثون والفصل الذي يليه وهو الفصل الثالث والثلاثون والفصل الرابع والثلاثون أيضا والفصل الخامس والثلاثون كله في بيان هذه المسألة العظيمة، ذكر الوسائل إلى أهم المقاصد. وذلك أن المؤلف أيها الإخوة ذكر العديد من الأمور في هذا الفصل إجمالا ثم اختار بعض الموضوعات فذكرها على سبيل التفصيل وعقد لها فصولا مستقلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا يقول المؤلف في الوسائل إلى أهم المقاصد، عندنا في العنوان كلمتان، الأولى الوسائل والثاني المقاصد. فما هي الوسائل وما هي المقاصد؟ بإيجاز قال أهل العلم: الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق التي تسلك للحصول والوصول إلى المراد والمطلوب. الطرق التي تسلك للحصول على المراد والوصول إلى المطلوب، هذه تسمى وسيلة. أما المقاصد فهي ما يعبر عنها الآن بماذا؟ بالأهداف أو بالغايات، والمقصود بها الأمر الذي يراد التوصل إليه. هذا معنى الوسيلة وهذا معنى المقصد. نعم. قد جعل الله لكل مطلوب طريقا وسببا، متى سلكه العبد أوصله بإذن الله ومشيئته إلى ذلك المطلوب. وبهذا يعلم افتقار الإنسان إلى معرفة الأسباب والوقوف عليها، ثم يستعين الله على سلوكها ليتم له المطلوب. فمتى بذل المجهود واستعان بالمعبود وأتى بالأمور من أبوابها أفلح وأنجح. والخلل والنقص يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. الإيمان بالله حقيقة. هذه المقدمة أيها الإخوة إذا نظرنا فيها نجد أن المؤلف قدم لهذا الفصل بمقدمة عامة. هذه المقدمة التي سمعناها قرر من خلالها أن الوصول إلى المقاصد تحقيق المطالب لا يأتي بالأماني، إنما يأتي بأمر عظيم. ما هو؟ يأتي ببذل الأسباب المناسبة لكل مطلب. فالمقاصد لا تأتي بالتخيلات ولا بحديث النفس سأفعل كذا أو سأقوم بكذا أبدا، إنما بما ذكر المؤلف هنا، تأتي على بذل الأسباب النافعة المناسبة لكل مطلب. والحديث عن الأسباب أيها الإخوة سبق معنا مرارا، تقدم معنا في باب مستقل وهو أو الفصل المستقل وهو الفصل 23، وسبق أيضا بيان أحكام الأسباب وأنواع الأسباب وضوابط الأسباب في التعليق على القول المفيد. خلاصة ما ذكره المؤلف هنا كما ترون أيها الإخوة من خلال كلامه: أولا أن الله ربط المسببات بأسبابها، حيث جعل لكل مطلب ماذا؟ جعل لكل مطلب الطريق المناسب له، هذا حكم. والأمر الثاني أن بسلوك الأسباب الصحيحة المناسبة تنال المطالب ويصل العبد إلى مقصوده بإذن الله. والأمر الثالث أن علم العبد بذلك يدعوه إلى تعلم الأسباب والبحث عنها ومعرفتها. والأمر الرابع أن التوكل على الله والاستعانة به أصل عند الأخذ بالأسباب. هذا خلاصة هذه المقدمة. فتحصل لنا مما سبق أيها الإخوة أن بذل الجهد والإتيان بالأسباب هذا أولا، ومراعاة أن تكون الأسباب نافعة وصحيحة ومناسبة ثانيا، وثالثا استصحاب التوكل على الله والاعتماد عليه في ذلك. كل هذا طريق إلى ماذا؟ طريق إلى الظفر بالمطلوب وحصول المقصود كما قرر الشارح أو المؤلف. فلهذا قال ماذا في النهاية؟ قال: فمتى بذل المجهود. إذن هذا بذل إيش؟ الأسباب. واستعان بالمعبود، هذا ماذا؟ توكل على الله عز وجل. وأتى الأمور من أبوابها، هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن تكون الأسباب نافعة وصحيحة ومناسبة. قال الشيخ رحمه الله: أفلح وأنجح. أفلح وأنجح وأنجح. والخلل والنقص في الإنسان يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة كلها أو من أحدها، فقد يأتي بالأسباب وقد يكون متوكلا على الله إلا أن هذه الأسباب لا تنفع، ليست بنافعة ولا مناسبة، فيتخلف المقصود. قد تكون الأسباب نافعة ومناسبة لكن يتخلف التوكل، فيكون التوكل ضعيفا وهكذا. فهذه مسألة لابد من التنبه لها. في قول المؤلف رحمه الله: وأتى الأبواب من أبوابها، هذه قاعدة أيها الإخوة من قواعد الشرع، كما قرر ذلك المؤلف في تفسيره عند قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، حيث قال رحمه الله: وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم، التي هي قاعدة من قواعد الشرع. إذن إتيان الأمور من أبوابها فيها ماذا؟ سهولة وصول إلى المقصود. قال رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. قال: فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حال المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. هذا مثال. مثال آخر قال: والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. ثم قال: وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. الإيمان بالله حقيقة والتقوى، جعل الله هذين الأمرين سببين وطريقين تنال بهما خيرات الدنيا والآخرة، ويعصمان من شرورهما ومن كل مكروه. وكم لهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والنتائج الطيبة التي لا تعد ولا تحصى. ومن تدبر الكتاب والسنة رأى الشارع رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة، ورتب على فقدهما ضد ذلك. نعم. الإيمان والتقوى أصلان عظيمان وسببان كبيران تنال بهما المطالب العالية والمقاصد الجلية. أجمل المؤلف هذه المطالب والغايات بقوله ماذا؟ تنال بهما خيرات الدنيا والآخرة ويعصمان من شرورهما ومن كل مكروه. وقال أيضا: رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة. هذه كلها ماذا؟ إشارة إلى الثمرات والغايات الإجمالية لهذين السببين. فالوسيلة هما التقوى والإيمان، والغاية ما رتب عليهما. فالفلاح ومعية الله والأمن من عقابه والفوز بجنته والظفر بمغفرته سبحانه وتعالى ونيل رحمته ومغفرته، هذه ماذا؟ غايات. من خلالهما يحقق المرء يصل إليها العبد بتحقيقه الإيمان والتقوى. كذلك الفوز بولاية الله ورضاه وتحقق الحياة الطيبة والهداية إلى الصراط المستقيم، هذه غايات تتحقق بماذا؟ تتحقق بالإيمان والتقوى. للوقوف أيها الأخوة على تفصيل هذه الغايات والثمرات للإيمان والتقوى ينصح برسالتين. الأولى للمؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وهي التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فقد عقد فصلا مستقلا في شرح وبيان ثمرات الإيمان. والرسالة الثانية لتلميذ المؤلف هو العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وعنوانها: فوائد التقوى من القرآن الكريم. رسالة صغيرة لا تستغرق من قارئها ربع ساعة، إلا أنها تدفعه دفعا إلى تحصيل تقوى الله جل وعلا. والأمر طبعا أيها الإخوة يحتاج منا إلى ما أشار إليه المؤلف، وهو ماذا؟ التدبر. لهذا قال في الأخير: ومن تدبر الكتاب والسنة رأى الشارع رتب عليهما أمورا كثيرة وخيرات غزيرة ورتب على فقدهما ضد ذلك. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.